في صفحة 11 الجزء التاسع صفحة 313، وهذه نسخة بيعة مرتبة على خلع خليفة أنشأها على هذه الطريقة أيضا، وتعرضت فيها لذكر السلطان القائم بها على ما تقدم في البيعة المرتبة على موت خليفة، وهي الحمد لله الذي جعل بيت الخلافة مثابة للناس وأمنا، وأقام صورة الإمامة وقاية للأنامة وحصنا، وشد لها بالعصابة القرشية أذرا، وشاد منها بالعصبة العباسية ركما، وأغاث الخلق بإمام هدى حسن سيرة وصفى سريرة فراق صورة ورق معنى، وجمع قلوبهم عليه فلم يستثنف عن الانقياد إليه أعلى ولا أدنى، ونزع جلبابها عمن شغل بغيرها فلم يعيرها نظرا ولم يصغي لها أذنا، وصرف وجهها عما أساء فيها تصرفا فلم يرفع بها رأسا ولم يعمر لها معنى، لم يعمر لها مغنى. نحمد على نعم حلت لنفوس حين حلت، ومن انجلت الخطوب حين دلت، ومسار سارت إلى القلوب فسرت، ومبار أقر العيون فقرت، وعوارف أمت الخليفة فتوالت وما ولت، وقدم ست ثبتت إن شاء الله في الخلافة فما تزلزلت ولا زلت، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تكون لنا من درك الشكوك كائليه، ولمهاوي الشبه داريين، ولمقاصده وللمقاصد الجميلة حاوية، ولشقة الزير والارتياب طاوية، وأنا محمد عبده ورسوله الذي نصح الأمة إذ بلغ فشفى علي لها، وأوردها من مناهل الرجد ما أطفأ وجهها وبرد غليلها، وأوضح لهم مناهج الحق ودعاهم إليه، وأبان لهم سبل الهداية، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن أضل فإنما يضل عليه، صلى الله عليه وعلى آله. أئمة الخير وخير الأئمة، ورضع أصحابه أولياء العدل وعدول الأمة، صلاة ورضوان ينعمان سائرهم ويشملان أولهم وآخرهم، سيما الصديق الفائز بأعلى الرتبتين، صديق صدقا وتصديقا، والحائز قصد الصدق في الفضيلتين علما وتحقيقا، ومن عدل الأنصار إليه عن سعد بن عبادة بعدما أجمعوا على تقديمه، وبادر المهاجرين إلى بيعته اعترافا بتفضيله وتكريمه، والفروق الشديد في الله بأسا واللين في الله جانبا، والموفي للخلافة حقا والمؤدي للإمامة واجبا، والقائم في نصرة الدين حق القيام حتى عمت فتوحه الأمصار مشارقا ومغارب، وأطاعته العناصر الأربعة إذ كان لله طائعا ومن الله خائفا وإلى الله راغبا، وذي النورين المعول عليه من بين سائر أصحاب الشورى تنويها بقدره، والمخصوص بالاختيار تفخيما لأمره، من حصر في بيته فلم يمنعه ذلك عن تلاوة كتاب الله وذكره، وشهد سيوف قاتليه أيانا فقاتل فتكاتها بجميل صبره، وأبي الحسن الذي أعرض عن الخلافة حين سئلها واستعفى منها بعد ما اضطر إليها وقبلها، وكشف له عن حقيقة الدنيا فما أما قبلتها بقلبه ولا ولا وجهه قبلها، وصرح بمقاطعتها بقوله يا صفراء غري غيري ويا بيضاء غري غيري، لما وصلها من وصلها وسائر الخلفاء الراشدين بعدهم النهجين نهدهم والواردين وردهم. أما بعد، فإن للإمامة شروطا يجب اعتبارها في الإمام، ولوازم لا يغتفر فواتها في الابتداء ولا في الدوام، وأوصافا يتعين إعمالها وأدابا لا يسع إهمالها، من أهمها العدالة التي ملاكها التقوى وأساسها مراقبة الله تعالى في السر والنجوى، وبها تقع الهيبة لصاحبها فيجل، وتميل النفوس إليها فلا تمل، فهي الملكة الداعية إلى ترك الكبائر واجتنابها، والذاخرة عن الإصرار على الصغائر وارتكابها، والباء ونهيها عن الشهوات والصرف عن انتهاك حرمات الله التي هي أعظم الحرمات والموجبة للتعفف عن المحارم والحاملة على تجنب الظلمات ورد المظالم والشجاعة التي بها حماية البيضة والذب عنها والاستظهار بالغزو على نكاية الطائفة الكافرة والغض منها والقوة بالشوكة على تنفيذ الأوامر وإمضائها وإقامة الحدود واستيفائها ونشر كلمة الحق وإعلائها وضحت كلمة الباطل وإخفائها وقطع مادة الفساد وحسم أدوائها والرأي المؤدي إلى السياسة وحسن التدبير والمعغني في كثير من الأماكن عن مزيد الجد والتشمير والمعين في خدع الحرب ومكايده والمسعف في مصادر كل أمر وموارده. هذا وقد جعلنا الله أمة وسطا ووعظنا بمن سلف من الأمم ممن تمرد وعتى أو تجبر وسطا وعظم أمتنا أن تجتمع على الضلال وصان جمعنا عن الخطل في الفعال والمقال وندبنا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصوغ لأئمتنا الاجتهاد في النوازل والأحكام فاجتهادهم لا ينكر خصوصا في شأن الإمامة التي هي أكد أسباب المعالم الدينية وأقواها وأرفع المناصب الدنيوية وأعلاها وأعز الرتب رتبة وأغلاها وأحقها بالنظر في أمرها وأولاها وكان قائل بأمر المسلمين الآن فلان ابن فلان الفلاني ممن حاد عن الصراط المستقيم وسلك غير النهج القوي ومال عن سنن الخلفاء الراشدين فأدركه الزلل وقارف المآثم فعادل بالخلل فعاش في الأرض فسادا وخالف الرشد عنادا ومال إلى الغي اعتمادا وأسلم إلى الهوى قيادا قد انتقل عن طور الخلافة وعزيز الإنافة إلى طور العامة فاتصم بصفاتهم واتسم بسماتهم فمنكر يجب عليه إنكاره قد باشره وصديق سوء يتعين عليه إبعاده قد واظره وظاهره وإن سلك فسبيل التهمة والالتهام أو قصد أمرا نهى فيه غير الصواب منهمك على شهواته منعكف على لذاته متشاغلا عن أمر الأمة بأمر بنيه وبناته بل جبن رأس ماله وعدم الرأي قرينه في أفعاله وأقواله قد قنع من الخلافة بأسمها ورضي من الإمامة بوسمها وظن أن السؤد في لبس السواد فمال إلى الحيف وتهم من القاطع الغمد فقطع النظر عن السيف ولما أطلع الناس منه على هذه ولما اطلع الناس منه على هذه المنكرات وعرفوه بهذه السمات وتحققوا في هذه الوصمات رغبوا في استبداله وأجمعوا على خلعه وزواله فلجوا إلى السلطان الأعظم الملك الفلاني بالألقاب السلطانية إلى آخرها نصر الله جنوده وأسمى جدوده وأرهف على أعداه الله حدوده ففوضوا أمرهم في ذلك إليه وألقوا كلهم عليه فجمع أهل الحل والعقد منهم ومن تصدر إليهم الأمور وترد عنهم فاستخاروا الله تعالى وخلعوهم من ولايته وخرجوا من بيعته وانسلخوا عن طاعته وجردهم من خلافته تجريد السيف من القراب وطووا حكم إمامته فطي السجل للكتاب وعندما تم هذا الخلع وانطوى حكمه على البت والقطع التمس الناس إماما يقوم بأمور الإمامة فيوفيها ويجمع شروطها ويستوفيها فلم يجدوا لها أهلا ولا بها أحق وأولى وأوفى بها وأملى من السيد الأعظم الإمام النبوي سليل الخلافة وولي الإمامة أبي فلان فلان العباسي الطائع لله مثلا أمير المؤمنين لا زال شرفه باذخا وعرينه الشريف شامخا وعهد ولايته لعهد كل ولاية ناسخا فساموه ببيعتها فلبى وشاموا برقة وشاموا برقة لولايتها فأجاب وما تأبى علما منهم بأنها تعينت عليه وانحصرت فيه فلم تجد أعلى منه فتعدل إليه إذ هو ابن بجدتها وفارس نجدتها ومزيل غمتها وكاشف قربتها ومجلي غياهبها ومحمد عواقبها وموضح مذاهبها وحاكمها المكين بل رشيدها الأمين. فنهض المقام الشريف السلطان الملكي الفلاني المشار إليه، قرن الله مقاصده الشريفة بالنجاح وأعماله الصالحة بالفلاح، وبادر إلى بيعته فبايع، وأتم به من حضر من أهل الحل والعقد فبايع فتابع وقابل عقدها بالقبول فمضى، ولزم حكمها وانقضى، واتصل ذلك بسائر الرعية فانقادوا وعلموا صوابه فمشوا في على سننه وما حاله، وشاع خبر ذلك في الأمصار، وطارت به مخلقات البشائر إلى سائر الأقطار، فتعرفوا منه اليمن فسارعوا إلى امتثاله وتحققوا صحته وثباته بعد اضطرابه واعتلاله، واستعاذوا من نقص يصيبه بعد تمامه لهذا الخليفة وكماله فعندها أبدا فعندها أبانت الخلافة العباسية عن طيب عنصرها وجميل وفائها وكريم مظهرها، وجادت بجزيل الامتنان، وتلا لسان كرمها الوفي على وليها الصادق، هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ فجدد له بالسلطنة الشريفة عهدا، وطوق جيده بتقويدها إليه عقدا، وجعل وصية في الدين ووليه في أمر المسلمين، وقلده أمر الممالك الإسلامية وألقى إليه مقاليدها وملكه أزمتها وحقق له مواعيدها وعقد له لوائها ونشر عليه أعلامها وصرفه فيها على الإطلاق وفوض إليه أحكامها وألبسه الخلعة السوداء فكانت لسؤدده شعارا، وأسبغ عليه رداءها فكان له دثارا، وكتب له العهد فسقى المعاهد صوب العهاد، ولهج الإمام ولهج الأنام بذكره فاطمأنت العباد والبلاد. وعندما تم هذا الفصل وتقرر هذا الأصل وأمسك الرعاية بما آتاهم الله من فضله فرحين وبنعمته مستبشرين، طولب أهل البيعة بما يحملهم على الوفاء ويمنع بيعتهم من التكدر بعد الصفاء، من توثيق عقدها بمؤكد إيمانها والإقامة على الطاعة لخليفتها وسلطانها، فبادروا إلى ذلك مسرعين وإلى داعيه مهطعين، وبالغوا في المواثيق وأكدوها وشددوا في الإيمان وعقدوها، وأقسموا بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، في البر والإعادة، على الوفاء لهما والموالاة والنصح والمصافاة والموافقة والمشيعة والطاعة والمتابعة، يولون من ولاهما ويعادون من عاهدهما، لا يقعدون عن مناصرتهما عند إلمام ملمة، ولا يرقبون في عدوهما إلا ولا ذمة، جارين في ذلك على سنن الدوام والاستمرار والثبوت واللزوم والاستقرار، على أن من بدل منهم من ذلك شطا أو عفا له رسما أو عاد عن طريقه أو غير له حكما أو سلك في ذلك غير سبيل الإيمان الأمانة أو استحل الغدر وأظهر الخيانة معلنا أو مسرا في كله أو بعضه متأولا أو محتالا لإبطاله أو نقضه، قد برئ من حول الله المتين وقوته الواقية وركنه الشديد وذمته الوافية إلى حول نفسه وقوته وركنه وذمته، وكل امرأة في عصمته الآن أو يتزوجها مدة حياته طالق ثلاثا بصريح لفظ لا يتوقف على نية ولا يفرق فيه بين سنة ولا بدعة ولا رجعة فيه ولا مثنوية، وكل مملوك في ملكه أو يملكه في بقية عمره من ذكر أو أنثى حر من أحرار المسلمين، وكل ما هو على ملكه أو يملكه في بقية عمره إلى آخر أيامه من عين أو عرض صدقة للفقراء والمساكين، وعليه الحج إلى بيت الله الحرام 30 حجة ب30 عمرة راجلا حافيا حاسرا، لا يقبل الله منه غير الوفاء بها باطنا ولا ظاهرا، وإهداء 100 بدنة في كل حجة منها في عسرته ويسرته، لا تجزئة واحدة منها عن حجة الإسلام وعمرته، وصوم الظهر خلا المنهي عنه من أيام السنة، وصلاة 1000 ركعة في كل ليلة لا يباح له دون أدائها غمض ولا سنة، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولا يؤجر على شيء من ذلك قولا ولا فعلا متى ورى في ذلك أو استثنى أو تأول أو استفتى كان الحنس عليه عائدا وله إلى الدار البوار قائدا معتمدا في ذلك أشد المذاهب في سري وعلى نيته على نية المستخلف له دون نيته وأمضوها بيعة محكمة المباني ثابتة القواعد ككريمة المساعي جميلة المقاصد طيبة الجلي جليلة العوائد قاطعة البراهين ظاهرة الشواهد وأشهد على أنفسهم بذلك من حضر مجلس هذا العقد من قضاة الإسلام وعلمائه وأئمة الدين وفقهائه بعد أن أشهدوا الله عليهم وكفى بالله شهيدا وكفى به للخائنين خصيما فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما والله تعالى يجعل انتقالهم من أدنى إلى أعلى ومن يسرى إلى يمنى ويحقق لهم بمن استخلفه عليهم وعده الصادق بقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا إن شاء الله تعالى.